بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 من البيت 73 حيث يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يحدثنا عن الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم: والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف. وصلنا إلى الشق الثاني من هذا البيت وفيه يقول الشيخ: هذا وفي تعيينهم قد اختلف. الحديث عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن السابقين منهم نصا، والسابقون فضلهم نصا عرف، فمن هؤلاء السابقون؟ إذا كان شريعة الله تبارك وتعالى قد دعتنا إلى أن نحسن الظن بالمسلمين، وإذا كان شريعة الله تبارك وتعالى قد دعتنا إلى أن نذكر محاسن موتانا، وإذا كانت شريعة الله تبارك وتعالى قد ندبتنا إلى أن نشكر الناس إذا قدموا لنا فضلا ومساعدة، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. اذكروا محاسن موتاكم، أن تحمل أمر أخيك على أحسنه ما لم يغلبك منه غالب. فتش عن الأسباب أو الأعذار إذا ما ظهر لك من أخيك المسلم سلوك ما، فإذا لم تجد عذرا تحمل أمر أخيك عليه من حيث حسنه فقل لعل له عذرا وأنا لا أدري. إلى هذه الدرجة وهذا المرتقى رفعتنا شريعة الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك فمن أولئك الأولى بأن نحسن الظن بهم؟ من أولئك الأولى أن نذكر محاسنهم وما أكثرها؟ من أولئك الأولى الذين فوقوا أعناق الأمة خلف عن سلف إلى أن نصل إليهم بأطواق الإسلام، حيث هم الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى؟ وأي نعمة يمكن أن تساوي أو توازي نعمة الإسلام؟ ألم يبلغونا دعوة الله تبارك وتعالى؟ إذن فضلهم سابغ على الأمة قافلة. هذا نضم له أمر لعله من الخطورة في مكان: ما موقفنا من الصحابة رضي الله عنهم؟ الموقف الراشد المسدد السعيد. وعلى ماذا نبني هذا الموقف؟ وهل لكتاب الله عز وجل دور في صياغة هذا الموقف؟ وهل لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم دور في مثل هذا الموقف وصياغته؟ إذا قلنا وقد قدمنا ما قدمنا فيما يتعلق بعلاقة المسلم مع المسلم، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ ألا يجدر بنا أيضا أن نرجع إلى بصائر كتاب الله عز وجل؟ وما أكثر هذه البصائر التي دلتنا على أنوار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حينما نزكي الصحابة رضي الله عنهم فقد سبقتنا تزكية الله تبارك وتعالى لهم. حينما نثني على الصحابة رضي الله عنهم فقد أثنى عليهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهناك تسديدات جاءت بها السنة فيما يتعلق بصياغة الموقف من الصحابة، هناك بصائر بصرتنا ونحن في طريقنا متوجهين إلى أولئك الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى. أما من أعرض عن هذا كله فلم يبقى أمامه سوى الهوى يتبعه، ومن اتبع الهوى أرداه لا محالة. ربما ظن أمره على خير، ربما ظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالتنقيص والتأنيب والتوبيخ، وربما تمادى أكثر من ذلك فإذا به يحرك لسانه بما لا يجوز إلا في حق إبليس وحده أو في حق أولئك الذين تيقنا موتهم على الكفر. أما ما وراء ذلك فلا يسوء بحال من الأحوال أن يصل المسلم ما دام مسلما إلى مثل هذا الدرك الذي لن يخسر الصحابة رضي الله عنهم، ولن يفت في عضد منزلتهم، ولن يؤثر فيهم بذرة من طعن، وإنما في الحقيقة يكون قد قبح نفسه وأنقص نفسه وأردى نفسه. نحن بين يدي هذا وفي تعيينهم قد اختلف، وسنجد أنفسنا أمام نصوص، هذه النصوص ترتب لنا أمر الصحابة في الأفضلية. كل الصحابة عدول، وهذه الحقيقة لا تلغي أن هناك من هو الأفضل، هناك من هو الفاضل، هناك من هو المفضول. إذا قارنا بين الأفضل وغيره وجدنا أن الأفضل يقابله المفضول، وهناك الوسط وهو الفاضل. وعموما هذه المراتب، نحن بين الأفضل والفاضل والمفضول، وكلهم له شرف الصحبة، له عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه. ثم بعد ذلك نحط الرحال إن شاء الله عز وجل في البيت 80 لنجد أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق لا بد لنا من أن نقف عندها ومعها، وإن كنا قد أعرضنا طويلا عن مثل هذه الأحداث التي لا بد لنا من أن نصدها لا ظنا بها على الناس، وإنما تجنبا للنفوس أو تهيبا لها من أن تقع في شرك الوهم أو التجهيز أو التدبير أو التحريف، فلا بد لنا أن نضع الأمور في نصابها. ونحن في هذا كله مع الحقائق التي نطق بها كتاب الله وصدقتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه، وجاء التاريخ ليترك بصمته من أعمق ما تكون البصمات إشادة بفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم لا مانع من أن نعرج على بعض الدوافع التي دفعت من دفعته إلى أن يلوك أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا وفي تعيين، هذا اسم إشارة، الهاء تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعوله، مفعول به أي فعل؟ قال مفعول به بفعل تقدير إفهم، والسابقون فضلهم نصا عرف إفهم، فأنا فهمت. وفعل الأمر هنا الذي حذف ودل عليه اسم الإشارة الذي وقع مفعولا به، إنما دلنا على المقام الذي ينبغي أن نقوم فيه، وهو أن نفهم أن السابقين قد عرف فضلهم لا هوى ولا ابتئاة على التاريخ ولا لون من ألوان الظنون والضرب في متاهات التخيلات، وإنما بالنص. وقد مر معنا ما يتعلق بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أتظن بأن من رضي الله عز وجل عنه لا يكون فاضلا؟ إذا كان الله عز وجل قد رضي عن أناس لا بد لهذا الرضا من أن يكون قد وقع في موقعه، وموقعه الفضل، لولا أن لهم الفضل لما رضي الله عز وجل عنهم. إذن هذا يعني افهم هذا. وقد اختلف في تعيين السابقين منهم، طبعا الاختلاف ترى لا يفسد القضية ولا يخدشها ولا يمسها أي مس، وإنما هو لون من أدوار التعهيد. كنا كل الصحابة عدول وكلهم قد أثنى الله عز وجل عليهم، وهذا الذي قررناه لا يخرجهم عن كونهم ليسوا بمعصومين، مع كونهم ليسوا بمعصومين لهم هذه المنزلة عند الله عز وجل. ألا يعلم الله عز وجل أنهم ليسوا بمعصومين؟ ألم يبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن أنه ستقع فتن؟ وربما ألح الرسول صلى الله عليه وسلم على تحديدها قريبة من مواقع الصحابة، من منازل الصحابة، من عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولعلنا سنجد أنفسنا بين يدي حديثه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالحسن. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قد جعل الحسن سيدا، وهذه السيادة تظهر في أن الله يصلح به بين فئتين مسلمتين عظيمتين. وسنأتي على الأدلة دون أن نلوي عنقها، نأتي للنص كما ينضح به النص تماما تماما، مما نقف به على أن أهل السنة والجماعة هم الأصوب إن كان غيرهم صائبا، وهم على الصواب إن كان غيرهم على خطأ. هم على المحجة البيضاء التي جاء بها عليه أفضل الصلاة والسلام الذين هم قد صاغوا رؤاهم وفق آيات القرآن الكريم، ووفق سنته عليه الصلاة والسلام، ووفق التاريخ تاريخ الفتوحات. هنا قال أبو موسى الأشعري وغيره هم من الأكابر الذين صلوا أو صلوا إلى القبلتين، يعني إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، وهذا قول الأكثر وهو الأصح. قال أبو منصور البغدادي، فهو من علماء هذه الأمة، له كتاب اسمه أصول الدين، وفي هذا الكتاب كثير من الحقائق المتعلقة بالطوائف أو بالفرق أو بما عليه أهل السنة والجماعة. الصحابة على مراتب، وهذا قد قررناه، كنا في أفضل وفي فاضل وفي مفضول، لكن هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم. أعلاهم رتبة السابقون منهم إلى الإسلام، يعني الذين سبقوا وبكروا بالدخول في دين الله تبارك وتعالى. أول من سبق منهم من أبي جهل أبو بكر، ومن أهل البيت علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن الحبشة بلال، ومن الفرس سلمان. وأجمعوا على أن أول من أسلم، طبعا سلمان أسلم بعد الهجرة، مع بداية الهجرة سلمان رضي الله عنه، لأنه أسلم في المدينة المنورة. بلال من الحبشة كان في مكة المكرمة، لذلك قال من الفرس. ما نتكلم عن الذين سبقوا من العربين، تكلم عن الذين سبقوا من العرب، فقال أبو بكر وسيدنا علي وسيد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من الموالي زيد، ومن الحبشة، ومن الفرس. وأجمعوا على أن أول من أسلم من تميم، إذا عم نتكلم عن قضاء الآن، واقد بن عبد الله. أليست هذه السيرة قد صيغت في ضوء النهار؟ أحدهم يقول لعل بعضنا لا يدري الكثير عن بعض أصدقائه الذين يحدقون به، الذين يعايشهم ويعايشونه، قد يغفل عن كثير من جوانب حياتهم، فكيف إذا من طوى الزمان بصفحة أو صفحتين فإذا به قد سبقني بعشر سنوات. كثير من الحقائق والمعلومات قد تغيب عنا حقيقة، ونحن نعيش في عصر المعلومات، ولكن فيما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قد جاءت جميعها في ضوء النهار، وما ترك، اقرأ كتب الشمائل، ما ترك أمر من أموره صلى الله عليه وسلم لا في البيت ولا خارج البيت، لا في سفره ولا في حضره، حتى كبيت النوم ذكرت، اليقظة ذكرت، خروجه من البيت، دخوله إلى البيت، طعامه، شرابه، علاقاته، كل ما يتعلق بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا أنصح بقراءة كتاب لعله من أنفس الكتب المتعلقة بمجموعة من المحاضرات، بلغت ثمانية من المحاضرات. هذه المحاضرات رصها أو رصفها عالم من علماء الهند، وكانت قمة في التحقيق، كلها حقائق لن تجد فيها سوى سطر أو سطرين، هذا المبالغة شوي فيما يتعلق بالعواطف، وإنما أسلوب رصين يقوم على الدقة، حسابات رياضيات. ما اسم الكتاب؟ الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم، يثبت بالأدلة القاطعة أن الله تبارك وتعالى الذي جعل محمدا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة قد تكفل بحفظ سيرته صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ضاعت سيرته لمن تأسى؟ إذا كنا لا ندري الكثير عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت مرة أن المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام الأناجيل الأربعة المتفق عليها والمختلف فيما بينها قد تناول 3 سنوات من حياة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأغلبها عبارة عن حركة المسيح عليه الصلاة والسلام في دروب فلسطين، كأنه جاء وكأنما هي قصص أو حكاية تحكي سيرة المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الذين خلت من كثير من الأحكام. والذين نسبت لهم الأناجيل لم يروا المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني في فجوة كبيرة جدا. وعندنا هذا ما يسمى بالمرسل، إذا فقد الحديث فقرة من السند، واحد من السند فقط، كان يحدث الحسن البصري وهو من سادة التابعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أين الصحابي؟ هذا يسمى مرسل. فإلى مثل هذه الدقة بلغ تاريخنا من الدقة. ولذلك الرسائل المحمدية صلى الله عليه وسلم قال هذه المحاضرات من أنفس ما كتب ضبطا وبيانا، أن هذا الدين إنما حفظه الله تبارك وتعالى، حفظه بالقرآن وهذا أمر متفق عليه، وحفظه بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر. ومن هنا أنت تلاحظ وأجمعوا على أن أول من أسلم من تميم واقد بن عبد الله، وإلا الدعوة مفتوحة، وكون العلماء يتتبعون من أول من أسلم من تميم ومن أول من أسلم من كذا ومن أول من أسلم، مع ذلك أن جيل التابعين كان جيلا متفتحا، كل من التقى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا ترى اقرأ أنت الكتب التي فيها لقاءات بين التابعين وبين الصحابة، تجد الأسئلة تنثال عن ألسنتهم انثيابا مثل زخ المطر، أسئلة كثيرة جدا. وكم من مرة جلسوا إلى مسيح حذيفة رضي الله عنه وقالوا حدثنا وحدثنا وحدثنا ويسألونه، كله ضبط. إذا التاريخ عندنا مضبوط كل الضبط. ومن خطورة المكان ما يلقي به أولئك من أحجار في حوض التاريخ الإسلامي يريدون أن يعكروه أو يبلبلوا شأنه، فيقول والله التاريخ فيه تزوير كبير وفيه تخليط وفيه كذب وفيه، هم ربما كانت نواياهم صالحة إذا أحسن الظن بناء على ما قدمته، ولكن لن تجد لحسن الظن مجالا حينما تراهم يلقون السموم وينأون حتى أصبحوا أهلا لأن أي حدث أسمعه أقول الله قالوا من التاريخ في تزوير، وربما كانت هذه الحادثة من ذلك التزوير، مع أن شكك في التاريخ كله من أوله إلى آخره، يعني متفجرات ألغام تلقى في ساحة التاريخ الإسلامي، مع أنه هذا الضبط ينفي ذلك. قرأت أحد المستشرقين وهو يثني على هذه الأمة، يقول هذه الأمة سبقتنا بأمور، وكان هذا من إنصاف، ومن أهم هو يقول من أهم ما سبقتنا به علم الرجال، قال تاريخهم منضبط حتى وجدنا أن الكثير من العلماء قد أرخوا لآلاف من الرجال في ملفات حقيقة، ملفات يقولون كذا ويقولون كذا، ضبط للرجال الذين حينما آتي لسند أنا من أسناد الحديث فإذا به فلان عن فلان عن فلان، كل واحد من هؤلاء معنعنين إنما له ملف فلان وفلان وفلان، حتى إذا جئنا واحد نقول فلان مجهول، فلان مجهول ضبط بأنه مجهول. إذن المسألة منضبطة كل الانضباط حقيقة، إذا كنا منضبطة كل انضباط ويأتي كتاب الله عز وجل ليوقع ليختم على حقيقة نقلها المؤرخون، ما الذي بقي؟ إذا أيدها كتاب الله تبارك وتعالى، وكان إسلام خديجة قبل إسلام علي وأبي بكر، يعني أول من أسلم على الإطلاق سيد خديجة رضي الله عنها، وبالبداهة لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بالبداهة لأنها أول من تلقت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر جبريل في حراء، ثم أسلمت عاتكة بنت الخطاب، عاتكة اللي مر معنا في درس السيرة ما كان من شأنها وشأن زوجها لما جاء أخوها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأراد أن يدك البيت على أهله، ثم إذا به يخرج وقد اندكت الجاهلية في ذاته، وإذا به يشرق بالجاهلية من أجل أن يشرب من شراب الإسلام الزلال، وإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاتق وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وأسماء بنت عمير بعد إسلام زوجها جعفر، وآخرهم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه السلسلة، العباس قبيل فتح مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم استقبله سنة الفتح بالأبواب قبل الفتح، لا هجرة بعد الفتح، قبل الفتح فاعتبر هكذا. فقال له: يا عم، ختمت بك الهجرة، كما ختمت بي النبوة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد بعد الفتح أجر الهجرة، لكن له أجر الإسلام، لكن هو خسر أجر الهجرة وإن كان له أجر الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. فأعطاءات الله عز وجل لا تحد ولا تعد. كذلك عد أبو منصور عند بغداد من الطبقة الثالثة عشرة. لاحظ الطبقات هذه، إذن هم طبقات، وقلنا لا تفسد طبقة ما دونها ولا ما فوقها يفسدها، كل طبقة في مكانها، وكل في مكانه على وجه من الكمال الذي تأتى إليه من الإسلام، من عشق حقائق الإسلام، من التفاعل مع حقائق الإسلام. قال: عد من الطبقة الثالثة عشرة المهاجرين بين الحديبية وفتح مكة. من أسلم بعد الحديبية؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الله بن عثمان بن طلحة، آخرهم العباس رضي الله عنه. هؤلاء أسلموا ما بين الحديبية وبين فتح مكة. قال محمد بن كعب القرظي، طبعا كل هذا السياق من أجل أن نقف على من السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، هذه صورة عامة ومعنى صحيح، الذين سبقوا إلى الإسلام هؤلاء السابقون. وقال محمد بن كعب القرظي: وجماعة السابقون أهل بدر، لا مانع، لأنه كثير ممن ذكرنا قد شاركوا في بدر إلا سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآن سنبين لماذا. وقال الشعبي: أهل بيعة الرضوان لصلح الحديبية، وبيع صلح الحديبية باع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، أو بيع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت. وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل إنما يكون تارة باعتبار الأفراد، يعني يقول أبو بكر رضي الله عنه شرد مفضل على بعض الأفراد، وأخرى باعتبار الأصناف، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، مجموعة مجموعة. وقد يكون سابقا، يعني سبق إلى الإسلام، وخليفة مثل الصديق رضي الله عنه، وبدريا أي شارك في بدر، وأحوديا شارك في أحد، ورضوانيا أيضا يعني شارك في بعثة رضوان. أيمكن أن يجمع هذه كلها؟ نعم يمكن أن يجمع هذه كلها. كنا سيدنا الخلفاء الأربعة إلى عثمان رضي الله عنه في قضية بدر، عثمان بدري أجرا لا حضورا، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين له سهم من الغنائم مع أنه ما كان حاضرا، لم يكن حاضرا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يشرف على تمريض رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه، مثل لما غاب عن بيعة رضوان واحد عم يتبجح على الهواء مباشرة، وكم كان خير له قبل أن يقول لو أنه شرق بريقه فغص به فاختنق ونقل اختناقه على الهواء مباشرة أيضا، لكن حظه سيء يظهر، فما زال في رئتيه ريح، أقول ريح حقا مو هواء، أحيانا يتنفس الإنسان من الأعلى. يقول انه انتم تنجحون وانتم كذا، عثمان ما كان في بيت رضوان، انتم تقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك، ما كان موجود. قل يا خاسر يا خاسر احسن يا خاسر يا خاسر. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى مكه بيت رضوان من اجله، ترى بيت رضوان لما جاء خبر بانه قد قتل رضي الله عنه، ويكفي ان يد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مكان يده، والله يد الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من يد عثمان رضي الله عنه، له يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان رضي الله تبارك وتعالى. طيب هو اعمى، اعمى حقا، ما يريد ان يفهم هذا، هو اعمى حقدا وحسدا، وصدره ممتلئ بالكيد وبالقهر من الصحابه رضي الله تبارك عنهم، وربما تكون له وجبات من التغذيه الفاسدة، فإذا بخلايا كلها قد بنيت على فساد، حتى الكروموسومات فيها، يعني شيء فظيع بالنسبة له. ترى سيدنا عثمان والله ما يتأثر بملايين يعيشون في القرن 21 حقيقة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بنته ثم بنته ثم قال لو عندي لا زوجته رضي الله تعالى عنه، وكثير من هذه الحقائق. يقول إذن هو بدري أجرا لا حضورا، لأن الرسول خلفه على ابنته رقية، ماتت في غيبته صلى الله عليه وسلم رقية، وقال لك أجر رجل وسنمر ولقى بذي النورين مو نور واحد، لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تباعا. بعدما انتهينا من هنا وجدنا أنفسنا أمام ما ذكرناه، ونرجو الله عز وجل أن يوفق لتوضيح الصورة. قلنا إن الصحابة ليسوا معصومين، ولكن الجميع عدول، والجميع له شرف الصحبة، والجميع على جانب عظيم من الإخلاص، والجميع قد ضحى في سبيل الله عز وجل، وقد دخل الجميع بالنص العامي من نصوص كتاب الله عز وجل، حيث أثنى الله تبارك وتعالى عليه جميعا حينما يقول الله عز وجل محمد رسول الله، أو حينما يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وحينما يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم المخاطبون هم الصحابة رضي الله عنهم، أول من يتلقى الخطاب هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم قوله تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، ثم الفقراء المهاجرين الذين أحصر إلى آخر المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. هذه كنا لا تلغي أنهم ليسوا معصومين، ولكن أي خلاف شجر بين الصحابة الأصل فيه أن يكون الصحابة قد اختلفوا في الوسائل المفضية إلى الحقائق المجمع عليها. الصحابة مقصدهم نصر دين الله عز وجل، قد اختلف معك في الوسيلة التي أؤدي بها هذه النصرة أو أحقق بها هذه النصرة. وأسوق على السريع، الصحابة رضي الله عنهم وقفوا في وجه الصديق رضي الله عنه لما قرر أن يحارب المرتجين، وكلهم وقفوا في وجهه بداية لما أراد أن يرسل أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حجتهم صدقني مشرقة، حجتهم قوية، ولكن حج الصديق أقوى. ما حجتهم؟ إذا كانت الجزيرة العربية قد اشتعلت نارا بنيران الهجرة الردة، وليس هناك للمسلمين جيش سوى الجيش الذي عقد راية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قبيل وفاته، عقد الراية لأسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد. من العقل العسكري، من التدبير الذي يقوم على الأخذ بالأسباب، ألا أفرس في هذا الجيش وأبعده خارج الجزيرة العربية؟ طيب أنا عرفت المدينة المنورة لماذا؟ لهجمات أولئك الذين كانوا من الشراسة في المكان، وقد أحدقوا بالمدينة المنورة، وقد خرج لهم الصديق وقاتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأكد لما وقف الصحابة أنه لو أنك أخرت فقط إرسال، ما نقول حل العقدة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا، حاشا لواحد من الصحابة أن يقول ذلك، ولكن أخر البعث فقط حتى ننتهي من هؤلاء المشاغبين. قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما كنت لأحل عقدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت مرة بأن هذا قد سد بابا لو أنه فتح لكان شرا على الأمة، وهو الاجتهاد في مورد النص. النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء الثاني وتنصده، بصرف النظر عن الأسباب الطارئة والفلسفات الفكرية، ما أقول فلسفات أنا فارغة، بالعكس تماما، قلت أنا وجهة نظر محترمة تماما. فأبى الصديق رضي الله عنه إلا أنه، ثم الصديق قرر أن يقاتل مانعي الزكاة مع المرتدين. ماذا قال له الصحابة؟ قال لو أننا قتلنا الجميع لا شكلنا جبهة من الجميع ضدنا، ونحن لا نقدر على أن نقاتل الجميع. لو أننا فرقنا بين الفريقين أيهما أشوى أيهما أقل خطران، مانعي الزكاة أقل خطرا من المرتدين، إذن فلنقاتل المرتدين ولنعرض الآن عن مانعي الزكاة. قال لا يمكن والله، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤذونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الجميع مرة واحدة، لأنه عدم صديقية. هو كان له نظر معين، وهم كان لهم نظر معين، إلى أن شرح الله الصدور كل صدوره، ووجدوا أن ما عليه الصدق والصح هو الصواب. إذا قد اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا، قد يختلفون حقيقة، لكنهم ما اختلفوا على الإطلاق في الغايات. الغاية واحدة 100%، اختلفوا في الوسائل. نريد أن نحقق نصرا لدين الله تبارك وتعالى، كيف نحققه؟ أنت قلت لي نذهب من هنا إلى الشارقة، أنا قلت لك لا، ممكن نتوجه إلى أعطيك طريق آخر حتى نصل إلى ما نريد أن نصل إليه. فهذه وجهة نظر قد أختلف معك فيها وتختلف معي فيها. إذن يمكن أن يقع تشاجر، وسنجد أنفسنا أمام بحث لن أطمئن في التفاصيل فيه، وإنما الخطوط العريضة التي لا بد للمسلم خاصة في قرن القنوات الفضائية التي كثرت كثرة فاحشة، قال ينبغي أن تكون على بين من الخطوط العريضة أقل ما يقال حتى تحمي نفسك من فيروس التهجين أو الإفساد أو التحريض على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ماذا يقول في البيت 80؟ وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، معنى راقي جدا. أول التشاجر، وقع التشاجر، نعم وقع التشاجر، حذاري أن تحمل التشاجر على أنهم كانوا أبناء دنيا أبدا، وما كانوا كذلك، وإنما خلاف طارئ. هذا الخلاف الطارئ أدى بهم إلى فريقين، فريق مع وجهة النظر الأولى وفريق مع وجهة النظر الثانية، وسنعرف هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أنا خطر ببالي مع قول شيخ وأول ما يتعلق بالنسخ المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. النصوص المتشابهة ما أوهم ظاهرها ما لا يليق بالله عز وجل، أثبت النص، نزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، قل فيه معنى كل أمره لله أو أوله. وكل نص أوهم تشبيه أوله، بدأ بالتأويل، لأن التأويل يتناسب مع العوام بعامة، أما التفويض بحاجة لقلوب معينة. تترك الأمر لله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، يد الله نص متشابه، ننزل الله عز وجل عن معنى متبادل من حيث العضوية والجارحة وكذا، ثم نقول هناك معنى يعلمه الله تبارك وتعالى. هناك من قال اليد بمعنى كذا، له أن يؤول بناء على قواعد التأويل. هنا أول تشاجر، يعني خطر الخوض في التشاؤم في التشاجر خطر فظيع، لأنك حينما تدخل في قضية ما وقع بين الصحابة من شجار أو تشاجر، إما أن يميل بناء على الهوى إلى ألف أو إلى باء. إذا كان الهوى هو الذي يدخلك في التشاجر لن تستمع، لن تستمع على الإطلاق، لا بد من أن تحيف على طرف دون طرف. أما إذا وقفت أمام التشاجر بعقل إيماني وبنظرة قائمة على معطيات كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وبناء على قاعدة حسن الظن، وبناء على قاعدة اذكروا محاسن موتاكم، وبناء على قاعدة هم الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى، مجموعة من الحقائق ينبغي أن تضعها نصب العين وأن تتعامل مع التشاجر. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه، قال إن ولم يقل إذا، كأنما لا يحبذ أن تخوض في التشاجر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وإعادة ذكر التاريخ بنية الإفساد من أخطر ما يمكن أن يدخل على الأمة، تفريقا للأمة وتمزيقا لها، وطعنا في من نقل إلينا دين الله تبارك وتعالى. إذا إن خط فيه، والأحسن أن لا تخط، اعبر عن هذا المعبر واحمد الله عز وجل على أنه، وهذا سيأتي معنى نص من السلف الصالح، على أنه ما كنا بينهم وقت أن وقع بينهم ما وقع، فقد عصم الله عز وجل سيوفنا من دمائهم وسيوفهم من دمائنا أيضا. لكن ينبغي أن نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا أيضا كما حفظ سيوفنا فلم نكن في زمانهم أو معهم. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، طبعا هذا كبير من أو هذه كبيرة من الكبائر يعني الله الشيخ، لعل لها طرف متصل بقضية التشاجر. اليهود حسدوا فدفعهم الحسد إلى أن ينكروا الحق، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا قد ملأ صدورهم. فإذا بهم يود أحدهم لو يرد الأمة إلى الكفر، لا لأنه من بعد ما تبين له أنه الحق، تبين له أنه الحق، ومع ذلك أراد أن يسعى سعيا حثيثا ليرد هذه الأمة عن رحاب دينها. أول التشاجع لما ذكر أن خير القرون قرن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق. ربما عنا بالبال ما دمت قلت أن خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابة يعني، لأن الصحابة لا يسمى صحابة إلا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يخطر ما طيب، وما الذي طرأ في قضية عثمان رضي الله عنه، وما الذي حدث في قضية سيدنا علي ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ قال فيما يتعلق سيدنا عثمان لم يكن هناك فريقان، وإنما كان فريق مع سيدنا عثمان، مع عثمان رضي الله عنه فريق أوباش شذاذ أفاء قد جاءوا شراذمة من العراق ومن مصر أو من جهات أخرى، وكان هؤلاء من ورائهم من يحرضهم على أن يدكوا حصن الخلافة الإسلامية فيه. وكان عثمان رضي الله عنه موقفه الرائع الذي أبى فيه أن تراه قطر الدم من أجله، وأبى أن يتنازل من أجل أن لا يفتح باب الانقلابات. لأن لو كل مجموعة من الأوباش عصابة من العصابات وثبت على حاكمها ثم أردت أن تزيحه، مع ذلك أننا قد عشنا في دوامات من الدماء أو شلالات من الدماء. ثم عنده نص من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بشر بالجنة على بلوى تصيبه، سيأتي أيضا هذا إن شاء الله، قال وبين أن الله عز وجل قد قمصك قميصا الخلافة فلا تخلعه. هم قتلوا هم الذين يبغون بالإثم. المشكلة كانت حقيقة التشاجر كان بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، وسنجد أنفسنا أمام الحقيقة إن شاء الله عز وجل من خلال كتاب لعله أيضا من الكتب التي ينبغي أن تقرأ بإمعان. هذا الكتاب هو العواصم من القواصم. القواصم جمع قاصمة، قاصمة الظهر يعني، العواصم ما يعصم من القواصم. من القواصم أن تطيل لسانك في أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن تنصب نفسك حاكما لمصلحة من تهوى، لا بناء على أنك تهوى. أنا أسيء الظن بالكثيرين ممن يتعاملون مع هذا، ولا أسيء الظن بهم، ليس محبة في فلان أو فلان بمقدار ما هو رغبة في زكي هذا الإسلام من داخله، حيث إن الطعن بالصحابة، وهذا سيأتي نصوص أيضا، الطعن بالصحابة الطعن بدين الله عز وجل، أقول الصحابة أنا طعن الصحابة، كل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة. العواصم من القواصم. من ألف هذا الكتاب؟ ألفه القاضي أبو بكر بن العربي، وهو من فقهاء السادة المالكية. أول التشاجع لما ذكر أن خير القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم، فعرض هنا للجواب عما وقع بينهم من المنازعات. طبعا المنازعات، أنا حينما أسمع صار في خلاف يوهمني ما جاءني من المنازعات قدحا في حقهم. أنت كيف تقول خير القرون وهم قد تقاتلوا فيما بينهم؟ طبعا في عدة قضايا وعدة حقائق سنعرضها أيضا مفصل إن شاء الله، مع أنهم لا يصرون على عمد المعاصي. وقلنا في فرق بين المعصوم والمحفوظ، الصحابة محفوظون، من هو المحفوظ؟ هو الذي إذا زل رجع مباشرة. وقضية الزلل هذه ما جعلت الشريعة من زل مرتدا، بل إن النص القرآني في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت لهم الإيمان أم نفاه؟ أثبت لهم. وإن طائفتان من المؤمنين وهذا ليس بحديث شريف حتى يقال والله هذا الحديث ليس صحيحا وإنما هو من وضع أولئك الذين يريدون أن يمرروا هذه القضية. آية قرآنية في سورة الحجرات: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. موقفنا موقف الإصلاح بينهما إلى آخر الآية المباركة. إذن لا يعني على الإطلاق أنه تشاجروا يعني نقص في حقهم لأنهم ما يتعمدون المعصية وأن لم يكونوا معصومين. قال ابن حجر الهيثمي: الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم أولا تزكية جميع الصحابة. كيف نزكيهم؟ بإثبات العدالة لهم، كلهم عدول. ثانيا الكف عن الطعن فيهم. أما يكفي أن تترك الأمر لله تبارك وتعالى؟ ثم إذا سلم الله عز وجل لنا السنة وسلمنا القرآن، سلمنا القرآن وسلمنا السنة، طيب فليتشاجروا وتشاجروا بصرف النظر عن البحث في دوافع التشاجر. وإذا ما وقفت أمام دوافع التشاجر وجدت أن التشاجر هذا قد يفهم خطأ، لكن إن شاء الله أنا سأعقبه مباشرة، هذا التشاجر كان لمصلحة الإسلام، وسيلة التشاجر وسيلة لإقامة دين الله عز وجل. وقد تمثل في نقطتين مهمتين: سيدنا علي رضي الله عنه بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه طالب بالقصاص من قتلة عثمان، من قتلة عثمان. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه طلب من معاوية أن يبايعه بالخلافة، قال لا أبايع إلا إذا سلمتني قتله. تسليم القتل ليس بالإمكان، لا يمكن في وقتها، وكان نظرة صائبة من سيدنا علي رضي الله عنه، لا يمكن أن يسلم قتله في البداية لأنه ما زالت الأمور حامية وهؤلاء ليس واحد ولا خمسين، الكثرة مع التشعب. ثم بين سيدنا علي رضي الله عنه أنه إذا ثبتت الخلافة وهي ثابتة له بالبيعة عندها يكون القضاء الذي يتولى أمر المحاسبة، ولا يصح أن يأتي فرد ليأخذ بالقصاص دونما قضاء، لأن في الحدود ما يقيم إلا الحاكم، لا يصح أن نقيم حدودا نحن، وهذا مستقر الفقر. فالمسألة سلمني حتى أبايع، ما أستطيع أن أسلم بايع حتى يكون في قضاء، وقضاء الذي يتولى هذا الأمر. وهنا صار الخلاف: لا أبايع حتى أسلم ولا أستطيع أن أسلم حتى يتكب الأمر. إذن أكان سيدنا علي الظلام يريد أن يهرب هؤلاء القتلة؟ لا والله ولا خطر بباله، وأنا أقسم بالله العظيم أنه ما خطر بباله هذا. سيدنا معاوية رضي الله عنه وجد نظره أنه إذا ما بايع واستتب الأمر ربما مر الأمر تطويه الأيام، وأنت تدري بأن قضية القتيل إذا قتل لك ما الذي تريده؟ تريد فقط قصاص، أنت قتل أخوك، قتل أبوك، قتل عمك، إذا لا القصاص هي المسألة الوحيدة التي أنا أهتم فيها الآن. أما قضية الخلافة وما ادعى سيدنا معاوية الخلافة ترى ليست مناحرة على خلافها وليس طلب خلافها، إنه لا أنا خليفة، ولا ذكر هذا في التاريخ حتى هم ما كذبوا وذكروا هذا كذبا. يقول هنا تزكية الصحابة، إثبات العدالة، الكف عن الطعن بهم، والثناء عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ينبغي أن تثني عليهم لأنهم قد قلدوا أعناقنا أطواق من أروع ما تكون هذه أطواق، وهي أطواق نعمة الله عز وجل علينا بالإسلام. أجمع علماء الإسلام، أجمع علماء الإسلام على أن الصحابة عدول، لا يجوز للمسلم أن ينتقصهم، بل عليه ذكر محاسنهم والإعراض عما شجر عنهم. الأصل أنا ما لي علاقة بالموضوع، تاريخ هذا وانصور وما يبني عليه شيء موقف الآن. يعني قال أنت ما لا تحقق أسامك إلا إذا شتمت شيء 50 واحد من الصحابة رضي الله عنه، وهل أتقرب إلى الله عز وجل بشتم من توفاه الله عز وجل وأرجع إلى الله عز وجل؟ قال ولم يخالف ذلك إلا شذوذ المبتدعة. نكمل لأنه باقي فقرة واحدة حتى إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بداية نعرف فيها ما ينبغي أن يعرف. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن التشاجر حتى يثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره بعض أهل السير. بعض أهل السير فإن ذلك لا يصح. كل مطعم يأتي يحتاج إلى وقفه، وإن صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قول منور: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. وكيف يجوز الطعن، لحظ الاستفهام الإنكاري، في حملة ديننا أو في من لم يأتنا خبر عن نبينا إلا بواسطتهم، هم الذين نقلوا السنة والقرآن. فمن طعن في الصحابة فقد طعن في نفس الدين، فيجب سد الباب جملة واحدة، ولا سيما الخوض في أمر معاوية وعمر بن العاص وأضرابهما. سنجد أنفسنا أمام افتراءات قد ألقيت على أبي موسى الأشعري وعلى عمر بن العاص أيضا. فدرك يعني ما أظن أن مصانع ألمانيا تقدر على أن تفبرك مثلها من حيث الكذب وتأليف القصة مثل ألف ليلة وليلة ضبطا. وإذا بهم يشخصون لك شخصيات لا كما هي بالتاريخ، فإنما كما راق لأولئك الذين رسموا هذه الشخصيات بأصباغهم صنعوها وبمقوماتهم ألقوها، وهم قد كذبوا بها وافتروا بها وزوروها على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك.